يقول: يوجد في اليمن قرية وفيها رجال يقال لهم سادة، وبعض المواطنين عملوا لهم أقفاص ويعملون لهم في كل سنة احتفالات، ويخسر عليهم كثيرا من الغنم والأبقار وغير ذلك، فما حكم هذا العمل؟ وتحية لكم من السائل سعيد أحمد عبد الجبار من الرياض. يا أخ سعيد أحمد عبد الجبار من الرياض، تقول إن في بلدكم قبيلة يقال لهم السادة، وأن الناس يعملون لهم احتفال، يجعلون أقفاصا ويأتون بالغنم، كل هذه خرافة ولا أصل لها ولا داعي إلى هذا كله. فهذا الاحتفال وهذه الأبقار والأغنام والأقفاص التي تعملونها لأجل السادة ما هي إلا خرافة وحيل للتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل. فالسادة ماذا عندهم؟ لا ينفعون ولا يضرون، إنما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. فتقرب إليه بالأعمال الصالحة ينفعك، وابتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه، هذا هو المتعين عليك. السادة وهم أهل بيت رسول الله إذا كانوا من أهل الصلاح والتقى فنعم نحبهم ونعرف حقهم ونعترف بفضلهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المعنى إذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا متمسكين بالدين مستقيمين على الوجه الأكمل، فإما نحبهم ونعترف بفضلهم ونعرف لهم حقهم ونترحم عليهم بدون أن ندعوهم أو أن نحتفل لهم أو أن نرفع رتبتهم فوق رتبتهم التي جعلهم الله بها. ولكن هذه الخرافات لا أصل لها، وإذا كان أهل البيت غير مستقيمين ومبتعدين عن الشريعة وأهل خرافة وانحراف، فندعو لهم بالهداية والتوفيق، ونحبهم من ناحية ونبغض أفعالهم من ناحية أخرى، لأنه لا خير فيهم حينئذ. والله يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما دام أنهم لم يطهروا أنفسهم وأنهم يتلطخون بالأوساخ والدرن الذي يبعدهم عن الله ويخالفون فيه نبيهم، فلا خير فيهم حينئذ، والله أعلم.